أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا وعلمنا يصير الكلام بمعنى أين تقف إلا على الأخلاق من هذه إن هذه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل الرجس من الأوزان وجدا

Thank you. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون Thank you.

you يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء صلاة الفجر وحين أوضع من ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة خير مستقرا وأحسن مقيلا

يفعلون إليهم بهدي